لا تهلا

بولا Thank you. الذين آمنوا قوا

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأخذهم أخذة